الرحمن الرحيم هذان الاسمان العظيمان فيهما الدلالة على ثبوت الرحمة صفة لله عز وجل، أما الرحمن ففيه الدلالة على قيام هذه الصفة بالله، وأما الرحيم ففيه الدلالة على تعلقها بالمرحوم كما قال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما ولم يأتي رحمانا، لأن الأول يدل على قيام هذه الصفة بالله والثاني يدل على تعلقها بالمرحوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.